شكرت لأنه قد ساقني لوطن بي نفع ما قني وقادني إلي بتحلي من بعد ما هذب بتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم سلات بسلام تبعا على الذي قضي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمن ربي فصان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وأن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد زرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء سنني من بعد ما كان امتداح الناس يدخلني في سلك الخناس وقدت للأمداه والإتراء أزاد في التاليف والإقراء وقدت للأمداه والإتراء أزهد في التاليف والإقراء وفي تعلم وفي التعليم وفي استغالي بهدى المعلوم فقد ذا سكر وذا توسني بالمصطفى شفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غفور تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسور نائم أكول يا مالك يا خالق الأنام أمد هوايا قليلا منامي يا خالق يا كامل صفاتي لك أعتقد كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بالنهج المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبد هاونا غريب لي بذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء إجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي يا خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاي القاسم ولشفا الليل والبهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق حلال طيب وخير جيران بحق طيب وسفني في باطن وزائري وارحم بي الخلق بحق طائري ورقني ترقية خفية ببنتي رقية صفية وقي أذايا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وسهبي ولتجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اضطرار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي خج من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى وتكف عنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني أقر مهضم ذليل فتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل صلاح وسليا وسليما عليه وكل من قد انتمى إليه اغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منا وأمري يا من على أن المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أنيسي واسفني من سقم حتى أكون سائل ذلك الخير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجير يا هنا يا مؤمن فأبجن كل مؤمن يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على أن زوجت وأن ولد حسن وعد جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني طوبى أبد مزدمها بجاه خير من أبد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وسبي ذوي الصلات وكل من خدمني أو زارا فنجه واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلا يا فرزقه دا ومالا وكل من شتمني أو لاما وأبلى التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا وتكفيني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذى يا ربي أمين وجعل بنا يا بنا عافية يجرني إلى خيار صافية وجعل بنا يا بنا علمي وعمل بسنة وحلم وجعل بنا يا بنا اهتداء وتكفي عني كيد كل ذي اعتداء وتكفيني درء أذى الشيطان وإذ به الباغين في الأوتان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف وسريعا إذ يرد وتصرف جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المدى في يدي وفي داري وثبتا وبالهادي الوفي وعلني وعلما يعينني وتكفني جنة ما يهينني ومسكني سليم من الفجار ومن على الآل بماء جاري وجعل ربي منن معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فرت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولي جميع المسلمين يا بصير وكثيرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفي أنك دي وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض ترى وسماء من ظاهر وباطن اقتدما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ودورنا بفعل ما أحببت وتكفنا أن فعل ما أبغت ولا تكن مبتليا منا أحد درا بما الذي يتيق يا سمن وابلنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجائس اليم وجاي من ولن في فرمنا مثله ولم نجن محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء عليه سلي أبدا قير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما أن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوة وتكفي عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عات مهملة يا ربي يا برو رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا يا برو رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبتجارؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نجوى سواك كننا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة فضل في ظاهر وباطن وبالغفن وكن معيثنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل سلام وسبي ومسكن زدني حد يا سلام وزدت نفسي وزدني علما يكتب في الدارين عني هما ودائر القلب وزدني حياة وحيني في طاعة يا ربي واجعل يمينك سحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصفع المقرب والآل وسبي وساري رجبي جد لي بالتقديم وتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالأق والتوفيق بحرمة الموافق الفاروق وليب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى سعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل زيود من سالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل ما إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أدب وتكفيني جملة ما أعوز من وسريعا بك يا معيز فتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما أنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبين أسري أنا الذي أظلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت ربي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت عذبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو الجلال الواحد وأنت عذبي فلا أكابد يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت عذبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت عذبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الأدايا النافع وأنت عذبي فلا أقاطع أنت الذي تلي محبيك وداك وأنت عذبي فلا أبقي سواك فهم حماية ليكن حسن حسين عن كل زيناب وزور كل حين والتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مساء إلي بالقدم وسرى ما يركب ذا سلاح وسرى ما يطير ذا جناح وسرى من يجلس بالكلام وسرى ذي دج وذي قيام وسرى من ينفذ في العقود وسرى حاسج وذي جحود وسرى من ينفذ في العقود وسرى حاسج وذي جحود بك قد يا إلهي أسدا وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافذا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا في معلا بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا والنجني من سري ساكن البلد وسري كل والد وما ورد والتكفيني شرفا من وحين وكل من قصدني بالحين والنجني من ظلم كل ظالم وسري كل جاهل وعالم وكل سامج وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرزن وكل فاضل وكل قائل وكل سائل وكل طائل وكل ماشي وكل خامن وكل فاسي وكل حاتج وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع شيطان مرير وشر القرب وشر النائم والحر والبرد وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهيد القلب وصحيه الجسد وأبلي القيامة في ليالي وسام في النار بالإكمال وقل يرني من رزائل وكن مجملي بالفضائل وذكر بي وافتح عن رب لي فتحا مبينا لا يرى لمثيا ولي حذاقة ونورا وفي سراج يسير المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تذل يا ملك دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى سر راسخا خضما وكن معاني على شيطاني والنفس والقلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معازا وفيهما للا تذل ملاذا وصفيني قلبا وقلبا ولي ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل لي حفيظ حاميا وحافظا محاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناثرا ومضحفا بكل ما ينفعني وبالجفا وبلغا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبلغا ربي طريق الأولياء النجباء المغلسين الأطفياء وأولني سعادة لست أرى سقاوة من بعدها أو ضررا وتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وسهبي جميع ثم توب كل مسلم مطيع يا ربنا يا تنعطى يا أجيبي توسلي بالمدوى المنتغبي ثم علي سليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بكل مسلم ونجني من سري كل مجرم وأغرني بتاج وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتورج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار في يدي وكن معاني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عن أمة غير مرسلي وفرج عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلهم والنجيم وذب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمات واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تعاتا بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راءة لمن نسب ومن دوان ومن غرام ووسب وعملي جعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني جعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعل دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل عاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بدوف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومدلكا لسبل اتباعي ومدلكا لسبل ابتداعي ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح غير الغيب وسببا لدفع دائر العيب وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دائر العيب وأدعج الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري وغفر لمن بنا وبنا رفيع وغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى وغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفعهم ورفعة الصيد بقلب يخشعهم وليفي دعاء يسمعهم مع القناعة بنفس تتبعهم وزوجة صالحة تعينه على التقى والبر يا معينه وأسبرا كنف سجرك أبد علي مع جملته جهليات من وضربت رادقا بحفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واهدمنا عن الفتون وانشرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في دهوري ومسكن جعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجعل ودابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم وجعل مسكن خروج من ظلم للنور وكف عنه كل من ظلم وجعل ودابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداء وجعلوا يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللميسني وتحمي داري عن الفجور والفتق والباطل في دخوري وانفي الوباء والبلايا كلها أنهى وطيب صبها وأكلها وجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظي كفيلا ضامنا واجبل الخير من الجهات الست وفيا عن الآفات أرني عن الشيطان يا جليد ومسكني وكل ما أعود يا الله يا حبيب يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقير نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا يما أخرى ففيهما عن إثر في الرزايا واذرم عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا زمن تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك وتضرب الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وتضرب الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق وبعد بصرق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدتك فإنك لا تعلف الميعاد فأعطني كل ما شاءتك في هذه القصيدة وأعطني من كل ما استعنت بك منه في بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا لمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضي واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أوصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بأذن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.